والآن مع صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. في قرية حياتك رحتي غنيتي فيها وبعد ما وصلت مشوار يمكن نبرو بعد مشوار الطويل حياتك مشيت لحد السنبلاوين. ده احنا خدنا من السنبلاوين للمنصورة ومن المنصورة لطلخ وبعدين خدنا القطر الدلتا ده لغاية نبرو ونزلنا ما لقناش حد مستنينا. فوالدي أجر مطايا وركبناها ورحنا لغاية البلد دي. فين يا ولاد بيت أبوك محمد أبو مش عارفة إيه نطلع الشروط بقى اللي إحنا شروط العقد. فروحنا والدي خبط على الباب طلع الرجل السلام عليكم وعليكم السلام. قال له أنت إيه نسيتنا؟ قال له ليه؟ قال له مش النهاردة كذا؟ قال له آه. قال له طيب ما بعتلناش ليه عشان الفرح؟ قال له ما أجلناه. قال له أجلتوه؟ قال طب ما قلتلناش ليه؟ قال ما كل البلد عارفة والدي يا محمد يا إسماعيل مش أجلنا الفرح؟ قال له آه. الدنيا كلها عارفه بقى من الذنب بالذنب هو يعني. ورجعنا رجعت بقى المشوار تاني بس ما كان بقى بالليل ما قدرناش نروح البلد بقى. ياخد كتير الحاجات دي ده احنا يعني لو اقول لك على الفصول دي هتاخد لها مليون شريط يعني في حاجات كتير قوي مشاكل كتيره يعني جدا احنا يعني كبنا الكفور والعزب والجوع بشكل يعني دلوقتي الحمد لله يعني اللي بيطلع على الأوبرا على طول وعلى الميكروفون على طول يعني والتلفزيون والتلفزيون احنا بقى عملنا بدال الميكروفون وبدال الترانزستور ده جبنا الحاجات دي بدرجة ان انا لما جيت املى اسطوانات دي نفعتني بقى لان الناس اللي احنا غنينا لهم في البلاد قالوا لما نشوف البيت اللي راحت مصر دي وكانت عندنا فابتدوا يشتروا بقى الاسطوانات رغم ان شركه الاسطوانات ما كانتش مقتنعه لا ما كانتش مقتنعه لكن لما اول ما عملنا اسطوانات كان الاسطوانات مشيت اسطوانات عند حضرتك يمكن الحاجات اللي صادفتيها لأول مرة في حياتك في فترات خروجك من طماي إلى البلاد من هذه الحاجات المرتبطة بذكريات خاصة يمكن أول مرة تقفي قدام كاميرا التصوير. تصوير صورة يعني؟ اه. ده كتف الزقازيق. وانا واخويا عاوزين نصور بقى. فوقفنا، الراجل طبعا عامل شجر صناعي وعامل حاجات كده، ووقفنا. فالراجل حاطط على دماغه كده حاجة سودة ومقرب علينا، فاحنا ضحكنا ما عرفناش ابدا يعني نتصور. كل الراجل ما يجي علينا نضحك، كل ما يجي وخلاص نستقيم الضحك. وبعدين حتى تلاحظ ان الصورة دي قافلين بقنا كده عشان الراجل ياخد بس الصورة. ده كان نوع من الاستعداد بقى انكم تتحولوا الى فنانين بقى زي الفنانين ما بتصوروا؟ لا ابدا، ما كانش عندنا الفكرة دي. احنا الراجل احنا بنصور والسلام، بمجرد التصوير يعني. مجرد التصوير بس. حياتك اول مرة تليفون كان بالنسبة لك حاجة غريبة ما شفتيها؟ لا دي ما اذكرهاش، لان احنا كان عندنا تليفون في البلد، في عند العملة في القرية. ما كانش غريب عليا. الحاجة كانت غريبة بالنسبة لحياتك هو ده التصوير. وانه يبقى بالشكل ده يعني. لكن كانت حلوان. كان في عزبة عندنا لواحد اسمه عز الدين بيكن، وكان له ناظر هناك، فراح قال له، هو كان معتاد يعمل ليلة المعراك، فقال له احنا عندنا بنت بتقول مولد، قال له هات. فما عرفش حاجة من اللي حصل ده الا البوفيه بتاع محطة بابلوق. ليه؟ لانه كان مرتبط بانه جابوا لي منه كراميلا. كانت الكراميلا والمهلبيه شيء مهم جدا. مهم جدا. امال ايه؟ وعجبتك الكراميلا بتاعت القاهره في الوقت ده؟ جدا بقى يعني. بقول لك يعني ما حسيتش، ما عرفتش يعني احنا جينا ازاي، وصلنا ازاي بايه، بقطر بتاع، لكن حسيت بالبوفيه بتاع محطة بابلو عشان الكراميل. عشان الكراميل زارتك عايزة الدنيا كانت مؤخرة. وبعدين يا سيدي احنا روحنا والراجل معنا الناظر، وبعدين دخلنا فالراجل قال له فين اللي هتقول المولد، قال له ايه، قال له ايه ده احنا بنلعب، انت ايه الحاجة ده، انا داعي ناس وعاملين بتاع رايح جاب لي بنت صغيرة قدامنا، وانا ما كسفتش طبعا ولا حاجة، حاجة عادية خالص. فقال انت تنزل من هنا تجيب شخص معي سكر، ده كان من بتوع الموالد المشهورين في الوقت ده. ونزلونا احنا بدرون مع الاغوات والبتاع دول، قعد ما حصلش يعني احنا ما تضايقناش ولا حاجه، نزل وكلونا معاهم تعالوا بعد، هو مطمئن على الحفله والشخص معاه سكر قهوه وغنى، قالوا هات في البيت دي تشوفها تعمل ايه. فاكرها انا لما طلعت وقفت على كنبه وقلت بقى تواشيح وحاجات، فالشخص معاه سكر يعني كان بيشجعني وسقف وبتاع، والناس انبسطوا، معرفش انبسطوا ليه لكن هم انبسطوا. انتوا بقيتوا عنده؟ ما بقيت تحت في البدرون. في البدرون في نفس المكان اللي اتعشيتوا فيه. ايوه. وبعدين الصبحيه بقى بعتت لنا الست هانم عشان تشوفنا تدينا حاجه، فدخلونا في صالون لقينا واحد بيقول اتفضلوا، بص على الواحد اللي بيقول اتفضلوا ده مش لاقينه، قعدنا ندور وتحت الكنب وهنا وهنا لغايه ما شفنا غراب في قفص كده، خرجنا جري ورا بعض، اصطدمنا بالست وهي جايه، ايه قلنا لها غراب بيتكلم، فطمنتني قلت ده بقى وكان وبيتكلم مش عارفه ايه حاجه. وجينا بقى نقول بقى في البلد ده احنا شفنا بغبغان بيتكلم وحاجات بقى يعني الحياه بقى انت عارف. هي دي الرحله اللي راح من حياتك فيها 5000 جنيه؟ لا رحله تانية بقى. كانت واحد اسمه الشيخ ابو زيد عمل حفله في القاهره في حته كده، عامل صوان بتذاكر، وانا طبعا بقى كل الفلوس اللي خدتها في الاعياد من والدي ومن والدتي وبتاع محوشاهم بقى، جينا مصر بقى يعني عشان اشتري حاجات، وافاجئ الصبحيه بان ما لقيتش ال 15 جنيه، فخدت فكره عن القاهره زي الزفت، وقلت البلد دي بلد بايخه وحراميه ومش هروح ابدا اطلاقا اطلاقا. يعني ارتبطت القاهره في الفتره دي بحادثه 15 جنيه اللي كانوا يعني تحوشت العمر طبعا انما بكيتي مره تانية على انك هتفرق القاهره رغم ان حياتك ما ده المره اللي كانوا كتبوا فيها كلام بايخ في جريده المسرح بعد اسمه حلمي ولا حاجه كده، فوالدي بقى قرا الكلام اللي فيها وصمم ان احنا ما نقعدش في مصر. ده في الفتره دي كنت حياتك بقى اتنقلت للقاهره واقمت فيها واخدت شقه في الزمالك في بهلر. بكيتي بقى على القاهرة في القاهرة. بقى انا بقى ضايقت جدا، ورحت سقت عليه بقى ناس كتير، سقت عليه امين المهدي اللي نعرفه لان انا كنت صاحبة بنته روحية المهدي، فقلت لهم تعالوا الحقونا بقى عشان هيودونا تاني البلد وبتاع، فجم اقنعوا قالوا له انت لو يعني عملت كده هتبقى يعني الكلام بتاعهم صحيح وهتديهم الفرصة انهم يعني يعملوا كده. فقعدنا حتى بقى الفترة دي بقى حبيت القاهرة في الفترة دي. طبعا خلاص بقى. Yeah. غنيت على 15 لا ده زمان يعني في بعد ما اصبحت لا خالص لا خالص ولا عملت زياره لها لا والله هم اكرم مني هم بيجوا هنا بيزوروني بقى انما مفيش حنين لزياره طماي بيبقى طبعا انا زرتها بس في فترات يعني متباعده قوي في طماي الزهيرة التقيت بالأخ المواطن أحمد عثمان فودة وسألته إيه علاقة أم كلثوم بنت طماي بطماي الزهيرة والله ست أم كلثوم لها علاقة جميلة في البلد دايما تسأل عليهم وهم أي حد يحتاج حاجة بروح لها في سفر مصر في كم مريض تقدر حتى على طول وأنا ليه حكاية معها بنت كانت أولى إعدادي وبعدين مريضة عندها صديق في الأذن وأنا كشفنا عليها الدكتور في الفلسطين باللوين وفي المنصورة قالوا لازم لها عملية ترقيع وأنا راجل طبعا ما أقدرش أعمل عملية ترقيع ديت فسافرنا لها في مصر فطلب الدكتور على المفتي وكشف على البنت وبعدين قال لازم تعمل لها عملية فأداها كارت راحت مستشفى مرو باشا وعمل لها عملية بنفسه وقعدت هي وأمها في المستشفى أسبوع عملية تكلفت أكثر من 200 جنيه على خدمتها الخاصة وكذلك معظم أولاد البلد اي حد مريض اي عمليه تحوله على مستشفى في القصر العيني مستشفى العجوزه فاي من الخدمه دي كمان السيده ام كلثوم في شهر رمضان بتبعت اقمشه لمعظم البلد وزياده عن مرتبات شهريه لناس كتير في البلد فقراء وكذلك انا اعرف برضو عشان اتفصل كتير بتبعت مرتبات في مصر عندنا جامع في اهلي هنا كان جامع قديم وقايل السقوط فالبلد جمعت فلوس وبنوه على حسابهم كان ناقص تشطيب فهي كملته على خدمتها الخاصه مدة سنة ونص بكثيرة بتذكر البيت وأوضه كله طبعا حد ينسى أصله كان أوضه كبيرة وكثيرة عندنا احنا بيتنا لا كانت أوضة واحدة كل البيت كان أوضة واحدة؟ لا أمامي وكان كل واحد له أوضة بس إحنا ووالدي ووالدتي وأخويا كان لنا أوضة واحدة عشان كده كنت تسمع حديث والدك ووالدتك طبعا هما لازم يصحوا في الفجر ويصلوا ويقعدوا يتكلموا بقى في شؤونهم الخاصة بقى. فأنت بتسمعي بقى بحكم وجودك في الأوضة كان حماس والدة حياتك للغنى أكثر من والدك ولا والدتك كانت معارضة؟ لا والدتي ما كانتش معارضة بس كان دايما كل ما يسافر تقعد ليلة طول الليل تقول له ما تسيبهاش لوحدها وتروح مش عارف يعني تديله نصايح على طول بيقال ان والدك كان معارض اشتغالك في الفن فترة لا هو كان يعني مش عاوزني اظهر كبنت يعني فلبستني كان ولد والعقال ده عشان تكون اقرب الى الولد من البنت كان اتخلت في الوقت ده بتمنع ان البنت تغني لا ابدا هو اللي كان عاوز كده لكن تقاليد ما منعتش فضل يشتغل في التخت مع حضرتك مده طويله لغايه ما غنينا بقى على الاوركستر ووافق بسهوله وافق بسهوله هو على الاوركستر ده وافق كان في الوقت ده حاجه جديده خالص يعني ما كانش شيء معروف يعني لا يعني كان وقتها مصطفى بيه رضا و الجماعة بتوع نادي الموسيقى الشرقي اقنعوا بانه لازم اغني على تخت فجابوا لي محمد العقاد الكبير وسامي شوه والاصابقي يعني كان تخت يعني من من من من عظماء ومحمود رحمي ايقاع استاذ كبير يعني بدانا بتخت عظيم كان التخت ده بيتكلف كتير في الوقت ده ما اعرفش لان والدي هو اللي كان ماسك يعني. الماديات حياتك ما كانش لها ليك علاقه بيها لا معلش وما احبش اتدخل فيها يعني. بعد والدك ما توفى واول مره تظهري فيها وما يكونش والدك مصاحبك في الفرقه لا طبعا كانت صعبه عليا جدا يعني قعدت شهور ما اغنيش وطبعا اول حفله يعني رحت فيها هو رغم ان احنا كنا برضه العقد وكان كان بيجي برضه يقعد لازم معايا وحتى لما كنت باخد دروس ولا حاجه كان كل اللي بناخده كان والدي بيصرفه عليا دروس وتطوير يقعد هو محمود رحمي يديني تواشيح واحد تاني يديني عود وكان يصرف بسخاء ما كانش ابدا حتى لما كنا رحنا اسكندريه مثلا ب 15 جنيه ياخد هو 20 معاه كمان. ويصحيني عشان اروح مثلا هانو ولا اشتري اللي انا عايزاه. وهو بقى كان يعني الحقيقه له الفضل الكبير قوي والدي. يعني في حاجات كان بيعملها الواحد دلوقتي بيستغرب. يعني كان جايب لي صندوق في ثلاثة سيور كل شهرين أفتح واحد عشان يقوي الصدر والحاجات دي. دلوقتي دي موجودة في الكونسرفاتوارات وفي المعاهد الموسيقية في أوروبا. وكان بتعمل تلقائي بشكل تلقائي يعني مهوش كان في تدريبات صوتية بتعملها في الوقت ده؟ هي التدريبات هو الحفظ بس حفظ الأغاني والمشاهد.